نعم. ويضم قربانا الوصال عاملا والخيف يحجبه عن القربان. خيف اللي هو الجبل, جبل الخيف. نعم. فإذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني. يبقى دائما محرم, ما يتحلل من إحرام إلا الذي عمل المناسك وخلص من المناسك, هذا ما عمل المناسك, إنما هو حول النساء وحول الجمال وحول الغزل وحول الغرام والعشق وما أشبه ذلك. نعم. يبغي التمتع مفردا عن حبه متجردا يبغي شفيع قران. يبغي التمتع مفردا عن حبه شده, عن حده يعني يريد العشيقة تمتع بها, ما هو بتمتع اللي هو تمتع بالعمرة إلى الحج, ما هو بريد هذا, يريد التمتع بشده يعني بالوصول إلى محبوبته. نعم. يبغي التمتع مفردا عن حبه متجردا يبغي شفيع قران, يعني قران بها واتصال بها. يعني ابن القيم أديب مع أنه عالم وفقيه, هو لغوي وأديب أيضا. نعم. فيظل بالجمرات يرضي قلبه هذه المناسك, هي بالجمرات اللي هي المناسك, الجمرات الحب يعني. نعم. فيظل بالجمرات يرمي قلبه, يرمي قلبه, ما هو يرمي حجارة, وإنما يرمي قلبه على العشيقة والمحبوبة. نعم. فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان, هذه مناسكه ما فيها فائدة, جري وراء العشق والغرام والغزل وراء النساء وكذا وكذا, هذا ما يصل إلى شيء, ويبقى محرما طول حياته. لكن اللي تحللون من إحرامهم اسمعهم الآن. والناس قد قضوا مناسكهم وقد فشوا ركائبهم إلى الأوطان, هذول هم الذين. نعم. وحدث بهم همم لهم وعن نعم. والناس قد قضوا مناسكهم وقد أدوا ركائبهم إلى الأوطان, أدوا المناسك الحج والعمرة ورجعوا, هذول أصحاب الأعمال الصالحة. نعم. وخدت من الوخيف وهو نوع من السير. نعم. وخدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان, رفعت لهم في السير أعلام الغطاء فشمروا يا خيبة الفتلان, شمروا إلى الآخرة, وهم شمروا إلى الجميلات والحسينات وهل دائما قصيدهم بالحب والغرام والعشق كما هو في كتبهم ودواوينهم الشعرية وكما هو في الإذاعات الآن, وكله عشق وغرام وخد وقوام وما أدري كيف, هذا خسارة عليهم. أما لو أنهم يعملون الأعمال الصالحة ويتقربون إلى الله حصلوا على ما يريدون في الدنيا والآخرة. نعم. ورأوا على بعد قياما مشرقات النور والبرهان, فتيمموا تلك القيام فآمسوا فيهن أقمارا بلا نقصان من قاطرات القرب. هذه الجنة شافوا يعني ببصائرهم, ما هو بأبصارهم, لكن شافوها بقلوبهم وبصائرهم, ظهرت لهم الجنة وما فيها من النعيم والسرور, عرفوا ما فيها فشمروا لطلبها في هذه الدنيا. نعم. رفعت فتيمموا تلك الخيام عبآت, تلك الخيام فتأمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان, الحور الحسان يعني حور مقصورات في الخيام. نعم.

هذا في الظاهر لكن في الباطن خراب، ويضغيها جمالها ويطمع بها الأنظار الخبيثة. نعم. وجمالها زور ومصنوع، فإن تركت لانفقنه لها العينان. جمالها مزور لأنها دائما بالأصباغ والمساحيق والتكحل واللي يسمونها الآن ما أدري شو، تحمير الشفايف والبويات البيضاء اللي تصبغ، ولو تأخذ يوم ما زينت هالأمور ظهرت على حقيقتها. فجمالها مصنوع بخلاف نساء الجنة، فإن جمالهن مخلوق ما يتغير، ولا هم يتصنع ويتزينن، هن جميلات. نعم. طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعل قط يدان. إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحسان. هذا معنى الحديث، لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. كفارة، تكفرن العشير، تكفرن العشير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو رام تقويما لها ارتعفت ولم، أو إذا أراد زوجها يعدلها ما تطيع، خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به وفيه عوج، وكسرها طلاقها. هذه نساء الدنيا، هذه صفة عامة في النساء. نعم. أورام تقويما لها ارتعفت ولم تقبل سوى السعي. وإن كان النساء ما يحب أن يسمع هالكلام، ولكن هذا هو الواقع، وينفع المؤمنات، هذا ينفع المؤمنات. نعم. أورام تقويما لها ارتعفت ولم تقبل سوى التعويض والنقصان. أكثرها في النفر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان. نعم. إن كيدكن عظيم. نعم. فجمالها قفر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان. نقل رديء فرقه من فضة شيء يظن به من الأثمان. بل ناقدون يرون ماذا تكتب والناس أكثرهم من العميان. إيه نعم، أكثر الناس يروج عليه البهرج، لكن النقاد يبينون الزيف من الصحيح. نعم. أما جميلات الوجوه هذا الصنف الثاني، هذا الصنف الثاني الجميلات، فعلا جميلات الصورة، لكن هالجمال يجر عليه شر. نعم. أما جميلات الوجوه فقائلات بعولهن وهن للأقدام. نعم. والحافظات الغيب هذا الصنف الثالث، هو منصف رحمه الله، ما راح يذمهن مطلقا، بل إنه رحمه الله أنصف وجاب الصنف الثالث. نعم. والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان. يعني قليلة، هذا الصنف قليل في النساء. نعم. الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. نعم. الذي إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته. نعم. فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن ثبان. مصارعهم مع النساء، انظر إلى مصارع الرجال مع النساء في عصرك وفي الذي قبله ماذا حصل لهم. نعم. وارغب بعقلك أن تبيع العالية باقي إلى الأدنى الذي هو فاني. اطلب نساء الجنة، اطلب نساء الجنة بالعمل الصالح. نعم. إن كان قد أعيا فخوض مثل ما خوض، خوض إن كان قد أعيا فخوض مثل ما تضغي ولم تنظر إلى ذا الآن، فاخفض من الرحمن خوضا ثم قد فاخفض من الرحمن خوضا ثم قد فاخفض من الرحمن خوضا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إنسان. إذا أنك ما حصل لك امرأة من الصالحات ومن الطيبات من هذا الصنف الأخير، فعليك أنك تطلب من الله، تطلب من الله في الجنة. نعم. فاخطب من الرحمن، فاخطب من الرحمن قولا ثم قدم مهرها ما بالفداء كان. أي ما تحصل هي بالخطبة فقط والرغبة، لازم من عمل، مهرها التقوى. نعم. فاخفض من الرحمن خوضا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إنسان، ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. هو ميسور، يعني مهرها ميسور، ما هو مثل مهر الدنيا يحتاج إلى دين ويحتاج إلى كد وتعب، هذا ميسور. صل وصم وتصدق واعمل الصالحات وهذا ميسور، ما يكلف شيء. نعم. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو لارتقام الفاني. لم تخرج، قف على هذا، قف على هذا، هذا يبين لك، يقول لماذا خلقت في هذه الدنيا. نعم. رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. الله أكبر. واستحضار للنصوص ونظم النصوص وتنسيقها، سبحان الله. نعم. فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول ذكر يحدث الشيخ أن لكل من يدخل الجنة ما يتمناه، وأن هناك درجات بين أهل الجنة، ففيما التفضيل؟ التفضيل بالأعمال الصالحة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، الأعمال الصالحة، تفاضلون بالأعمال الصالحة. نعم. لا بالأنساب ولا بالأموال، وإنما بالأعمال الصالحة. نعم. سأل الله عليكم صاحب الفضيلة، يقول لا ريب ولا شك أن المسؤولية والحمل قد زاد على فضيلتكم بعد وفاة عدد من كبار العلماء، فلو تكرمتم وتفضلتم بوضع لقاء أسبوعي في هذا المسجد بعد صلاة العشاء، يكون درسا عاما في التفسير أو غيره، ويكون فيه طرح للأسئلة العامة، الحادث مأسة وشديد لمثل هذا اللقاء خاصة في هذا الوقت، فالكثير والكثير يأمل من فضيلتكم التكرم بالاستجابة. جزاك الله خيرا، هذا اقتراح جيد، ولكن الآن ما نحن على وشك السهر، لكن إن شاء الله في بداية العام القادم بعد الرجوع من العمل في المنطقة الغربية، إن شاء الله نجعل ليلة خاصة للقاء، وهذه الليلة لا يكون فيها درس بعد المغرب، نجعله للقاء. نعم. وقد يمتد إلى ما بعد العشاء حسب الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما معنى قول العلماء إن حكم الحاكم أو أمر الحاكم يرفع خلافة المسألة، وهل هو على إطلاقه؟ فمثلا الصلاة على الميت الغائب وأمر بها الحاكم وكان إمام المسجد يرى أنها غير مشروعة، فهل يقال بالقاعدة هنا تلزمه الصلاة

وهناك جنائز أخرى، هل تصلى صلاتين على الأموات أم صلاة واحدة؟ وهل نسمي الغائب الميت بصلاة أم لا نسميه؟ صلاة واحدة على الغائب وعلى الجنائز الحاضرة، ويسمى الغائب وقال صلوا على فلان وعلى الجنائز الحاضرة من أجل ينون هذا، ينون هذه الصلاة عن الغائب وعن الجنائز الحاضرة. نعم، ولا يكررون الصلاة. نعم، في بعض الأئمة الصلاة على أربعة رجال وطفلين وخمس نساء. نعم، في بعض الأئمة صلاة على عدد الأموات وأجنادها، أربعة رجال وطفلين أو أربعة رجال وأربعة نساء، هذا مشروع؟ لا، ما هو مشروع. يقول صلوا على الأموات والأطفال، صلوا على الجنائز وعلى الأطفال، أو على الرجال والنساء والأطفال، بدون يقول أربعة أو خمسة أو مئة أو عشرين، ما له داعي التحديد. نعم. سلام الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول: لدي كبيرة مكالمات وتأخذ الشركة التأمين البنكي على كل خط، فهل على الضمان البنكي زكاة بعد كل الحول، أو مثله بالزيت تكون الزكاة بعد استلامه؟ يقول: لدي كبيرة مكالمات وتأخذ الشركة تأمينا بنكيا على كل خط، فهل على الضمان البنكي زكاة يعد حلول الحول أو مثله، أو يكون بالدين تكون الزكاة عند استلامه؟ اللي تحصله من الكبينة، ويتم عليه سنة تزكيه، واللي ما تمله سنة ما تجب عليه زكاة. لا. نعم. أحد عنده سؤال شفهي؟ نعم. من صلى صلاة على الغائب والصلاة على الجنازة الحاضرة؟ هذا غلط. اللي صلى على الغائب وحده صلى على الجنازة الحاضرة، يعني فصل هذه عن هذه، هذا غلط. الصلاة واحدة تكفي، والحمد لله على الجميع، على الغائب وعلى الحاضر. هذا اجتهاد منه لكنه خطأ. نعم. نعم. ها؟ بالإشارة، بالإشارة باليد يعني. نعم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.